بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الثاني، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وهو مخير بينها بقول أكثر أهل العلم، وذكره النووي وابن قدامة إجماعا، على خلاف بين أهل العلم في الأفضل. وثبت عن ابن عباس إجاب متعة الحج، وهذا قول أبي محمد بن حزم، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثاني، وسيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف. الذي عليه الجمهور أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. الدليل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة ما جاء في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. فهذا الحديث صريح في الأنساك الثلاثة. فقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، هؤلاء المتمتعون يهلون بالعمرة إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، حلقوا أو قصروا رؤوسهم وحل لهم كل شيء كان حراما عليهم في الإحرام، ثم يحرمون بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن. وقولها ومن أهل بحج وعمرة، هؤلاء القارنون. في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: قل عمرة في حجة. فالقارن يلبي بالعمرة والحج معا، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقطع على إحرامه، فلا يحل حتى يوم النحر، ويكفي السعي الأول عن سعي الحج، بخلاف المتمتع عليه السعيان. وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي تحقيقه. وقولها ومنا من أهل بالحج، هؤلاء المفردون، وعملهم نفس عمل القارن غير أنه لا هدي عليهم. القائلون بوجوب التمتع لا ينازعون في هذه الأنساك في بداية الأمر، لما يقولون هذه شرعت في البداية، ثم حين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسبق الهدي أن يحل. قالوا هذا دليل على نسخ الإفراد، فليس ثم سوى نسكين: التمتع لمن لم يسبق الهدي، وقالوا هذا واضح، والقران لمن ساق الهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل الأنساك التمتع الإفراد فالقران. أصل الأنساك التمتع، يقول ثم الإفراد ثم القران. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أنه عليه السلام كان قائلا: والمتعة أحب إلي. وحين قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل أمرك عندي حسن إلا خلى واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسق الحج إلى العمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا، عندي في ذلك 11 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها بقولك؟ والمتعة هي آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف بين العلم في هذا الأمر، هل هو للإشاب أم للاستحباب؟ ولذلك خلف القول عن أحمد رحمه الله تعالى في من ساق الهدي، فقال في رواية المروذي: من ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع. وعنه قال: التمتع أفضل في كل حال، بمعنى أن الأفضل ألا يسوق الهدي، ولكن إن ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل في أصح قولي العلماء، وهو قول أحمد في رواية، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. وأما بالنسبة لأقاويل العلماء رحمه الله تعالى في المتعة في الحج، فقيل واجبة، وهذا مذهب ابن عباس، واختار ذلك أهل الظاهر، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج، يعني كمفردين، لرأينا فرضا علينا تسبق إلى عمرة تفاديا من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من جاء بعدهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك في زاد المعاد المجلد الثاني. الأدب الثاني أن المتعة مستحبة وهي أفضل الأمثال لمن لم يسق الهدي، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه. وإن أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، غير أنه قال: لو استقبلت الأمر بس البر ما سقت الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن ندب أمته إلى التمتع، وقيل أوجب على أمته التمتع، وهذا يدل على نفس الإفراد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 حديثا في وجوب الفسق، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تفضيل الإفراد على التمتع والقران، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومذهب مالك والشافعي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم جلس في مكة إلى أشهر الحج فإن الأفضل له الإفراد بالاتفاق، وهذا النقل يقتضي عدم صحة الخلاف المذكور في إجابة المتعة على كل حال، غير أن القائلين بوجوب المتعة ينازعون في صحة هذا الاتفاق، ولكن يجب عليهم من تضايق على الحج ولم يأتي إلا عشية عرفة ولم يسق الهدي، هذا يقتضي أن يحج مفردا، تضايق حال عروة ابن مضرس ولم يأتي ما ينسخه، ولكن مع السعة فالأولى والأفضل والأحوط التمتع لمن لم يسق الهدي، لأن تضايق على الوقت فلا بأس أن يحج مفردا. والقول بأن الإفراد منسوخ هذا غير صحيح، وتأتي إن شاء الله تحقيقه. القائلون بترفيع الإفراد على التمتع والقران، لأنه بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردة أو أهل بالحج. وقد أجاب عن ذلك ابن القيم وغير من العلم، لأن صلى الله عليه وسلم لم يهل بالحج مفردة، ومن فهم ذلك فقد غلط، وإنما أهل بالعمرة والحج. وأصرح ما في الباب ما جاء في البخاري من طريق يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول: كان آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. فهذا صريح لقران النبي صلى الله عليه وسلم. ولحن الوارد أن أولى بالحج من العلماء من طعن فيها وإن كانت في مسلم وضعفوها وأنكروها، ومن العلماء من قال إنه أهل بالحج أولا ثم أدخل على ذلك العمرة. وعلى كل سواء صح هذا أو جاب فلا يشك عالم نظر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنة. ولهذا ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل القران على غيره، لأن أحمد فضل التمتع ومالك السابق فضلوا الإفراد، لأنه فعل الخلفاء أو فعل أبي بكر وعمر وعثمان. ومن العلماء من فضل القران لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغى الجمع بين قوله وبين فعله، لأن لا تنافي بين الأمرين. فمن ساق الحديث الأفضل القران، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل شيء، ومن لم يتضايق عليه الوقت فقد يقال بوجوب التمتع لقوة الأحاديث في هذا. وقد يقال إن الأوامر بتأكيد الاستحباب، وباعتبار أن الأكثر يعتقدون أن العمرة إذا أشهر الحج من أكثر الفجور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، لأنه سوف يحضر الحج مئات الآلاف من الناس لمن لم يعرف أن الإنسان كان يعتمد في أشهر الحج، فما قال ذلك غير واحد من العلم. فاعترض على هذا ابن حزم وغيره وقال هذا لا يصلح، لأن سبق الاعتمر في أشهر الحج، فهذا كاف في بيان جواز العمرة في أشهر الحج. الذي قد يقال من الأوامر وإن كان دالة على وجود كان يصرفها، فبالتالي إن شاء الله في حديث أبي هريرة الصحيح للمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليبلينهما. فقوله حاجا هذا دليل على الإفراد، والذي قال على وجه الخبر دليل على جوازه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ومساق المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدية، وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بكف الحج إلى العمرة من رواية 14 صحابية وقد تجيء. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقال: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله، ولا يستثنى من ذلك إلا من ساق الهدي، فلا يحل حتى يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، ويستحب أن يكون تحلله بعد النحر وليس على الإجاب. وقد قيل إن القارن لا يحل حتى ينحر الهدي بخلاف المتمتع والمفرد، فالمتمتع قيل لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يطوف بالبيت، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل، ومثله المفرد. وقيل إن المتمتع والمفرد يحلان برمي جمرة العقبة وهو الصحيح، وكذلك القارن على الصحيح، إلا الأولى للقارن أن لا يحل حتى ينحر الهدي، لما جاء في الصحيحين عن حصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن أنك حل ولم تحل أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي ولبست رأسي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وثبت على إحرامه لسوق الهدي، وهذا واجب على الصحيح أن القارئ إذا ساق الهدي يجب عليه أن يثبت على إحرامه كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وتأسف بقوله لو استقبلتم لأمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقد قيل أن الذي قال هذا تقييدا لخواطرهم، لأن لا يمكن يفعل الإسلام المقبول ويدع الفاضل. ولكن هنا امتنع كثير من الصحابة من التحلل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار وادي وشعبة لسلكت وادي الأنصار وشعبة. ونحن نعلم أن المهاجرين أفضل الأنصار بالإجماع، أن المهاجرين أفضل الأنصار بالإجماع. شرع المؤلف رحمه تعالى يبين هذه الأنساب ويبين صفتها. قال وصفته أي التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. فلو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا، فلابد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. لكن قيد المؤلف ليس على اطلاقه حتى اذا رجع الى بلده قال لا، قال لمكة او قربها او بعيد منها. قال مالك الشافعي سواء ساق الهدي او لم يكن قد ساق يصح تمتعه، لكن قال احمد وابو حنيفه كما تقدم اذا ساق الهدي فلا يتحلل بل يظل محرما. وحينئذ لو اخذ عمره في رمضان وجلس في مكه الى الحج ماذا نقول عن هذا اذا اراد الحج؟ هل يحج متمتعا او يحج مفردا؟ صحيح انه يحج مفردا. وكذلك اذا اخذ العمره في غير اشهر الحج او في اشهر الحج ثم رجع الى بلده واراد ان يحج، فان حج مفردا لا يلزمه الدم، دم النسك. لماذا؟ لانه قد سقط او انفسخ التمتع، فان لم يتمتع ضروري ياتي بعمره، لانه برجوعه الى بلده قد انفسخ تمتعه. وحينئذ لو اخذ العمره في اشهر الحج ثم رجع الى بلده واهل بالحج وحده يكون مفردا، وهذه الصيغه هي التي استظهرها شيخ الاسلام ابن تيميه، وهي التي يقول بها جمع من الصحابه رضي الله عنهم. فلان الصيغه فضلها مالك والشافعي على غيرها. قال المؤلف الافراد ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، لا يلزم أن يحرم بعمرة بعد الفراغ. لو أحرم بالحج ثم حج ورجع إلى بلده ولم يأخذ عمرة بعد الحج صح إفراده، بل قال غير واحد من الاتفاق. وأخذ العمرة بعد الحج مختلف فيه إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة. وقد تقدم أن جماعة من أهل العلم قال الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة واختلفوا في الأفضل. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بنفس الإفراد فلا يصح إلا تمتع أو قران إذا ساق الهدي، ولكن جاءت أدلة كثيرة تدل على جواز الإفراد كعمل أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان، وكحديث عائشة السابق في الصحيحين لأن الناس غير صريح، وكحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما بفتح الياء. قوله حاجا هذا المفرد، أو معتمرا هذا المتمتع، أو ليثنينهما هذا القائل. فعلم أنه ما نسخ، لأن هذا خبر عن مسافات في المستقبل، ونحن نعلم أن عيسى إذا نزل سوف يتبع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع جديد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجا هذا دليل على جواز إفراد الحج، وأنه ما نسخ. ولما حديث دال على الأمر في الأمور السابقة إن لم تحلل على من لم يتضايق عليه الوقت أو على تأكد الاستحلال، أما نفسه بكلية فهذا في نظر وفي بعد. ومن المحال أيضا أن يكون الإسلام منسوخا بالكلية ويظل على الناس كابر الصحابة، لأن المحال أن أبا بكر يحج بالناس مفردا وكل الناس على الغلط، ثم يأتي عمر يحج بالناس مفردا وكلهم على الغلط، هؤلاء كابر الصحابة يحجون مفردين وكلهم على الغلط ومتبعهم على الغلط، هذا لا يمكن أن يقال به. وقال قائل: عارضهم ابن عباس. فالجواب نقول: المعارضة ابن عباس تحتمل أحد أمور. الأمر الأول يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم تركوا الأفضل وهو التمتع. الأمر الثاني يحتمل أن معارضة ابن عباس لكونهم أوجبوا ذلك على الناس كما قالوا طائفة من أهل العلم، لأنه قيل إنهما يجداني، لا، فأنت ابن عباس يشابه هذا، وأن يتأمر الناس بالفتح. ويحتفل الثالث الذي حتى تنشر عليهم لأنه يرى وجود التمتع على الاحتمال الثالث. وعلى كل ملخص ما تقدم عن تداخل الحديث بعضه في بعض اتباعا لتنسيق المؤلف، نقول بأن الأنساب ثلاثة: التمتع وهو أفضل الأنساب، وقد يتعين إذا لم يتضايق الوقت، أما يتضايق الوقت لا شك في جواز الإفراد. النسبة الثانية القران، وهو أفضل الأنساب من ساق الهدي، وقد تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى محرم فلاح حتى يوم النحر. والإفراد أن يهل بالحج ولا يلزم يأخذ عمرة بعد الحج، بل استحباب أخذ عمرة بعد الحج يرضى إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقران. المؤلف تحدث عن التمتع ثم قال: والقران أن يحرم بهما. نعم، القران داخل في اسم التمتع العام، القران داخل في اسم التمتع العام كما ظاهر الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. فإن أطلق التمتع دخل فيه القران الخاص والتمتع الخاص. وصفة القران أن يحرم بهما معا، أن يقول لبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، هذه طواف العمرة. وفي هذا نظر، لأنه يقال إن كان قد ساق الهدي فالقران في حقه واجب، وإن لم يكن قد ساق الهدي فيتمتع، لأنه بشروط القران يسوق الهدي على الصحيح، بشروط القران على الصحيح يسوق الهدي. أما كونه قائما بدون سوق الهدي فهذا في نظر. قال المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح القران إلا بسوق الهدي، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يصح القران بدون سوق الهدي، وهذا جره ابن عباس وطائفة من أهل العلم، وقال يقول متمتعا، أو على القول الآخر بالإفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على الأفق، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. إشارة إلى خلاف من قال لأن دم التمتع دم جبران وليس بدم نسك، فلا يفضلون الإفراد والقران عليه، لأن دم التمتع دم جبران باعتبار أنه لما طاف وسعى وحل سوف يتمتع بمحظورات الإحرام، ثم يهل بالحج فالدم الذي يحرم يوم النحر هو دم جبران لتمتعه بمحظورات السابقة وعلى ضعيف. والدليل على أن الدم دم نسك وليس بدم جبران أن يجوز التمتع لغير عذر، ودماء الجبران لا تجوز إلا لعذر. دليل ثاني أنه يشرع الأكل من دم المتعة بخلاف دم الجبران. الأمر الثالث أن القارن يجب عليها الهدي ولم يتمتع، قد قلنا في آية واحدة من تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي، والنص الوارد في إجابة الهدي على المتمتع هو النص الوارد في إجابة الهدي على القارن ولا فرض. الأمر الرابع أنه لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليه، فهو دم نسك وليس بدم جبران. المؤلف رحمه تعالى يقول أو يتحدث على الدم على المتمتع ومتى يجب الدم على المتمتع. يقول يجب على الأفق ومن كان مسافة قصر أكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا قارنا دم نسك. يقال لا خلاف بين أهل العلم أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، ومذهب الإمام أحمد أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهذا قول الإمام الشافعي. مذهب أحمد أشار إلى المؤلف في قوله ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. مفهوم كلامه أن من كان بينه وبين مكة مسافة قصر أنه عليه الدم، فلا يكون الرجل عند الحنابلة من حاضر المسجد الحرام إلا إذا كانت المسافة غير مسافة قصر، إذا كانت المسافة مسافة قصر فهو من غير حاضر المسجد الحرام. وهذا إشارة لمبادئ أهل العلم لقول المؤلف بخلاف أهل الحرم ومن هو دون المسافة فلا شيء عليه لأنهم يعتبرونه من حاضر المسجد الحرام، لقول تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد اختلف أهل العلم رحمه تعالى في المعنيين بقوله تعالى حاضر المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك. طيب القول الأول المقصود بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم خاصة، أهل الحرم خاصة دون غيرهم، ومن كان من حدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان خارج الحرم ولو كان في مكة فهو من غير حاضر المسجد الحرام. هذا القول الأول ومروى عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم. وحينئذ لا دم أو لا متعة لهم، يعني أهل الحرم لا متعة لهم، بخلاف من كان خارج الحرم فإنه يتمتع. القول الثاني قيل هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر، وهذا كما تقدم مذهب الشافعي وأحمد. القول الثالث هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، وهذا قول عطاء وأبي حنيفة. فمن كان دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع أو لا يجب عليه دم التمتع. وقيل لحاضر مكة الحرام هم أهل الحرم ومن كان داخلا في مسمى مكة. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة عقلية ونظريات، تقدم من الاتفاق والعقل على من كان داخل مراسيم الحرام أنه من حاضر المسجد الحرام، هذا لا إشكال فيه. هل يدخل في غيره ولا لا؟ هنا وقع فيها الخلاف. أقرب هذه الأقوال إن يقال أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم، لأن أهل مكة الذين هم خارجون عن الحرم ملاصقون لهم. وحين نعتبر الأدلة العامة نجد وجود مقارنة ومقاربة بين الشيء والقريب منهم. وإن أخذنا بظاهر الآية نقتصر على أهل الحرم فقط، فمن كان داخل تلك الحرم فلا دم عليه، وإلا فعليه دم، لأن هذا هو الذي يتعلق بالأحكام الشرعية الحرم ومضاعفة الصلاة ونحو ذلك. ولكن إذا اقتصرنا على الحرم دون غيره فيه إشكال، وهو أن من كان في منى لا دم عليه لأنه في حرم، ومن كان في الترعيم فعليه الدم لأنه ليس في حرم. مع دخول الآن الترعيم في مكة وصارت أقرب إلى الحرم من غيرها، فالقول بأنهم أهل مكة وأهل الحرم قول قوي جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أن يحرم فيها من ميقات، أي ويشترط في جب دم على المتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر أكثر من مكة. هذا على مذهب الحنبلة تقدم. وهم يشترطون سبعة شروط لوجوب دم التمتع: أحد أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده. يقول مؤلفه أن يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. وهذا الشرط الثالث للوجوب، وهذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم، أي قضية أن يسافر بينهما. المذهب الأول قيل لا ينقطع التمتع مطلقا سواء سافر إلى بلده أو إلى غيره، وهذا مروي عن ابن عباس وهو مذهب الحسن البصري ونصره ابن حزم في المحلى، أنه سافر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أو إلى غير بلده ثم أراد أن يحج فليلزمه دم التمتع. القول الثاني أن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده دون غيره من الأسفار. التمتع ينقطع إذا سافر إلى بلده دون غيره من الأسفار، وهذا مروي عن عطاء فقد قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع. ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف، وجاء نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر، ترى هذا في المصنف ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. القول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يسافر مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر انقطع التمتع ولو لم يرجع إلى بلده، وهذا ضعيف. وأصح الأقوال أن التمتع ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، لأنه إذا ذهب مثلا إلى المدينة لا يقال عنه سفرة جديدة، لا يزال مسافرا، لا يزال مسافرا، إنما يقال من أنشا سفرة جديدة إلى أنشأها من بلده. قوله: والسنة لمفرد وقارن نسخ نيتهما بحج إذا لم يسق الهدي القارن، أما إذا ساق الهدي فيبقى على إحرامه ولا يحل. قال: وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة يتمتعون بها إلى الحج. يقول حديث الصحيحين السابق تقدم الحديث عن ذلك، يقول: فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين، أحرم به يعني في اليوم الثاني من التروية ليصير متمتعين. وقد تقدم الحنابلة يستحبون ذلك ولا يوجبونه. يقول المؤلف: استدرج ما تستعمله، يقول: ما لم يسوق هديا أو يقف في عرفة، فإن وقف لم يكن لهما فإن وقف لم يكن لهما فسخه. قال المؤلف: وإن ساق أو متمتع لم يكن له أن يحل، أن يصير قارنا على الصحيح، إن ساق متمتع أن يصير قارنا ولو أهل بمجرد العمرة، يقول فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حج، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، أين الحج والعمرة في نعة؟ والتحلل تقدم أن يحصل برمي جمرة العقبة، والأفضل للقارن أن لا يحل حتى ينحر لعموم حديث حفصة في الصحيحين فلا أحل حتى أنحر. وهذه مسألة فيها مذاهب تشملها الآن، وإن كان المؤلف رحمه الله سيذكرها في ما سيأتي إن شاء الله. المذهب الأول أنه يحل إذا وصل إلى جمرة العقبة، وهذا مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه لا يحل إلا بإثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف في البيت. المذهب الثالث أنه يحل بمجرد رمي جمرة العقبة، وهذا مذهب الجمهور. واختار ذلك الإمام ابن خزيمة ورجعه ابن قدامة في المغني، وقد احتج كل فريق من هؤلاء بأدلة وآثار مروية في هذا الباب، ولكن المتأمل في ضوابط الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل بعد ما رمى جمرة العقبة ونحر هديا، ونحر هذه ليس للإنسان الذي يحكم بها التحلل إلا في حق الخارج بأن مطلوبه، فلا أحل حتى أنحر، وهذا على الاستحباب عند أكثر أهل العلم. قال المؤلف: وإن حرت المرأة المتمتعة أي التي أهلت بالتمتع قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به، أي أحرمت بالحج وجوبة، وهل تصير قارنة أو مفردة؟ قولان لأهل العلم. قد ذكر ابن القيم رحمه تعالى أنها تكون قارنة لأن أدخلت الحج على العمرة حين لم يتهيأ لها أداء وفعال العمرة من أجل المانع الذي يمنعها من فعل الطواف. يقول مالك: لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضة فقال لها أن صلى هن بالحج. صحيح هذا الحديث أنه متفق على صحته من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهني بالحج، وذلك حين خشيت فوات الحج ولم تطهر. وأما من لم تخش فوات الحج فإنها كانت تطهر ولا تدخل الحج على العمرة، فإذا طهرت قبل خشيت فوات الحج وهو يوم عرفة فإذا كانت وجد الطاهرات تغتسل وتبدأ تطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تحرم في الحج، وفي ذلك مستدع إلى يوم عرفة، وقال بعض أهل العلم إلى اليوم الثاني حين يدخل وقت الحج. الصحيح أنه إلى يوم عرفة ينتهي. نقف على قول المؤلف: من أحرم وأطلق صح وصرفه إذا شاء. والله أعلم. صارخ واضح، ما في صارخ واضح، من احتجوا بأن علي رضي الله عنه لم يتق الهدي وصار قارنا، ففي جمع هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم على هديه وأعطاه هديا من عنده، ما في أدلة واضحة قوية من أن أجاز القران بالتق الهدي. وأما حديث عائشة إذا كانت قارنة فهي في منزلة معذور، والمعذور له حكم خاص. والله ظاهر حديث عائشة في الصحيحين فيطرف في إحرامه حين ويحله قبل يطوف بالبيت، ظاهر يتحلل بعد رمي العقبة. في رواية عند النسائي فيطرف بعد ما رمى جمرة العقبة، رواة ثقات من الرواية الشاذة هذه، الرواية الشاذة لو صح هذا النص صريح بالذات، لكن عموم حديث عائشة في الصحيحين والحل قبل يطوف بالبيت، ظاهر يتحلل برمي مجرد الرمي، إلا إذا قلنا الحديث الآخر نحمل على هذا فنقول لا بعد النحر، وإن لم يكن النحر من أمور التحلل. وبعض العلماء يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم هل أحل حتى أنحر أي حتى يأتي يوم النحر، لا تلمعنا حتى أذبح، وكان الإمام فاهم حتى أذبح، لكن جعل استحبابا لا إيجابا. وقول ابن عباس أن أهل مكة متعب له الصبح أنه لا يجوز يتعب، لا ابن عباس يرى أن أهل مكة لا متعة لهم. ابن قدامة ينصر في مغني أن أهل مكة لهم متعة لكن لا دم عليهم، فاصبر المسألتين أنا غيرت بينهما في التعبير. بعض أهل العلم يرى أن أهل مكة لا متعة لهم أصلا، وهذا مشهور عند عباد طائفة من أهل العلم. القول الثاني يصح تبتعهم ولكن ندم عليه. هذا مسألة خلافية من أهل العلم. قال من قائمة أو قائمة ليس عليها دين، لو كنا عليها دين لوجدنا 100 سلة. هذا غير صحيح، لأن الاحتجاج بوجوب دم القران يجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد أشرت الدرس أن الصحابة إذا أطلقوا التمتع يقصدون به التمتع الخاص والقران الخاص. فالآية حين جاءت جاءت على ما يعرفون من التمتع بالعمرة إلى الحج من استيسر من الهدي، هذا يشمل التمتع الخاص والتمتع والقران. فلذلك القارن يجب عليه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، والواجب واحدة، فإن استكثر من ذلك فهو خير، استحب الاستكثار من الهدي. وإن كان الإنسان متمتعا أو قارنا الواجب واحد مثل ما زاد فهو خير، حتى المفرد استحب له الهدي ولكن لا يجب عليه الاستكثار. فقدم أهله استحبابا لا إجابا، هذا استحبابا لا إجابا، لكن واضح جدا من فعل أبي بكر وفعل عمر أن سيحجون مفردين. وصفة الإفراد اختلف العلماء فيها، منهم من قال يأخذون العمر حتى الحج ثم يرجعون إلى بلدهم، ومنهم من قال لا يأخذ العمر حتى غير الحج ثم يرجعون ثم يسافرون سفرة أخرى، قال فيه بعد نعم لا. ومنهم من قال أن يأخذ العمر في الحج ويجلس في مكة ثم يهل في مكة، وهذا صحيح من صور الإفراد لكن ليس هو اللي فعله أبو بكر. لا هذا عمر ليس عن ابنه، معروف الخلاف عن عمر رضي الله عنه انه في روايتان في الموطا يا رميت فقد حلت كل شيء الا النساء والطيب، فانكرت عليه عائشه الطيب ولم تزل عليها التحلل مجرد الرمي. هذا في الموطا، وأورد بعده أيضا نائب رحمه الله تعالى إذا رميتم وحلقتم فقد حلقت شيء للنساء والطيب. وهذا في شغلات إن شاء الله بحث في بابه لما أجملت إجمالا مباحث أهل العلم. من دخل مكة في اليوم الثامن فالأفضل أن له التمتع، فالأصح أن الأفضل له التمتع ولا ينقطع التمتع بدخول اليوم الثامن ما دام أنه ما تضايق على الوقت ولا خشي فوات الحج، فالراجح أنه يتمتع. إذا قلنا إذا إذا قلنا نتمتع لا ينقطع، إذا قلنا نتمتع لا ينقطع، إذا إيه ما سفر مستقل. إذا إذا كان ناوي للحج هذه الفترة يحرم وجودا. إي نعم، إذا كان ناوي للحج هذه الفترة. إذا كان ما نوى في هذه اللحظة يقطع على الخلاف السابق اللي طرحته. قضية إذا تجاوز المواقيت غير ناون لأحد يستكشف هذه اللحظة، ثم بعد يريد أن يحرم يقطع على الخلاف. لا يلزم سوقه من بلده، الهادي لا يلزم سوقه من بلده. لو ساقه من أي مكان من الحل أجزاء. المهم المهم القاعدة أنه لا يفرغ من أفعال العمرة بدون هدي. لو فرغت عن عمرة قالوا لي لا أشتري الهدي بعد فرغت عن عمرة نقول ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسبق الهدي أن يتحلل بالعمرة، فعلم من هذا أن من فرغ من أفعال العمرة ويسمع هدي أنه يتحلل. لذلك لو أحرم من قرن المنازل أو من يلملم أو من ذي الحليفة فلا بأس أن يشتري الهدي معه قطعة من الطريق، حتى ولو دخل الحرم على قول طائفة من أهل العلم ما دام أنه ما شرع في أفعال العمرة. لا لا لا يصح القول، لأن ابن عباس يرى نسخ الإفراد مطلقة بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يرى نسخ الإفراد مطلقة. ابن حزم يرى أن على مكة تنفعا، وابن عباس يرى أنه لا متعة على أهل مكة، فحينئذ إذا أراد أن يحج أهل مكة ماذا يحسون على رأي ابن عباس؟ بالضروري يحجوا مفردين لأنه لا متعة عليه كما هو رأي ابن عباس. فحين ابن عباس ينتهي من النسب إليه أنه يرى مدخل الإفراد مكره الإفراد مطلق، إنما يرى أن من أتى من الآفاقيين فطاف بالبيت وسعى أنه يجب عليه التحلل يرى وجوب الفتح. أما كونه يرى مدخل الإفراد مطلقا فهو غير صحيح ولا يصح حكمة القول إليه. وقد تقدم أدلة كثيرة تفيد أن الإفراد لا مطلق. من حيث عائشة السابقة المتفق على صحته في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن ابن هلا بعمرة من ابن هلا بحج وعمرة ومن ابن هلا بالحج. فقل عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من هلا بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. هذا صريح أن المفردين بقوا على إحرامه ولم يحلوا وأن هناك طائفة لم تحل. لهذا الحديث متفق على صحته. وكان حديث عروة بن مبرز صريح جدا في جواز الإفراد وأنه ما نسخ. كذلك حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح عن مسلم أن قال صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بيده ليهلن ابن مريم بسج الروحة. وكذلك فعل أبي بكر وعمر لا يمكن يحج أبو بكر بالناس في شيء منسوخ. علم ان الامر صلى الله عليه وسلم بالفسخ قد يحمل على عده امور كما سبق الاشاره الى بعضها. اما يقال ان الامر خاص بالصحابه اما غيرهم فليس خاصا بهم. وهذا بحيث هذا في اشكال ان عائشه اخبرت كما في الصحيح فما من هلا بالحج او جمع الحج والعمره لن يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا في دليل ان بقيه فئه من الصحابه من الحج مفردا بقي على احرامه. أو يقال بأن الأمر ليس للإجاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأغلب قول العلم ليس للإجاب. أو يقال إن أمر صلى الله عليه وسلم كان لفئة من الناس ليس لكلهم ولا يكون فيه جمع بين النصوص. أمر فئة وأمر بها فئة لم يأمرها يكون فيه جمع بين النصوص. وعلى كل الأحاديث قوية جدا في علم نسخ الإفراد. إنما نسخ الإفراد لمن طاف بالبيت وسعى على رأي ابن عباس. أما من لم يطف سعى لمكة فلا يمكن نسبة القول على العلماء أنه يرى نسخ الإفراد. لأن نعم صحيح يرى نسخ الإفراد وهذا ظاهر كلام مخيم. لكن فيه ثلاث ما أجاب عن حديث عروة المضرب ولا أجاب عن حديث عائشة متفق على صحته فهم من هلا بالحج أو جمع الحج والعمرة لن يحل حتى كان يوم النحر. ولا أجاب عن فعل بكر كيف يعمل بالمنسوخ. إنما أجاب أجوبة مجملة. لذلك حين نقول بنسخ الإفراد عن عباس لا نقول بالنسخ أن يرى النسخ الكلي يرى النسخ الجزئي لا الكلي. وكون على النسخ يحسون مفردين صريح ورد على ابن حزم وعلى غيره ممن يرى نسخ الإفراد. إن قال قائل من الحزم يرى أن أهل مكة يتمتعون نقول أين الدليل على أنهم يتمتعون وعلى أن يخرجون يأتون بعمرة؟ هذا لا دليل عليه. علم أنهم بقوا على الأصل. نعم لن نراعي الترتيب في كثير من المسائل لأننا سنمثل مع كلام المؤلف رحمه تعالى وأننا استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما قرأنا في لكن معين لما نيجي إشاءة على ترتيب المسائل لكي أفهم طالب العلم وأوعى وأحسن سياقا وترتيبا حتى لا نتقدم ثم نرفع ثم نعيد وقد نعلم ثم نخصص وقد يكون البحث مفرقة من حتى أول باب ومن حتى آخر الباب. فعلى كل ما تقدم ذكره ربنا قد يكون واضحا. لكن الذي ينبغي أو ينبه عليه كثيرا أن ابن عباس يختلف مذهبه عن مذهب ابن حزم في نسخ الإفراد. ابن حزم يرى نسخ الإفراد مطلقة ولا يفهم من كلام المغير. وأما الإمام ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يرى نسخ الإفراد مطلقا لأنه لا يمكن أن يقول بنسخ الإفراد على أهل مكة ولا من الفضائح على المحاضرة. إنما يقول بمن طاف فالإفراد بحقه منسوخ. هذا واضح. نعم والله تقدم الإشارة إلى الشروط الواجبة لدم المتنفع وهي السبعة فارتعمنا إلى اثنين. حينما يحرم بالحج والعمرة نقاط بلده، والشخص الثاني وأنه يسافر بينهما على قول الحنابلة مسافة تقصر في السفر الصحيح لسفر بينهما إلى بلده على الصحيح، إنه إذا سافر إلى غير بلده لن ينقطع دم التمتع ولا ينقطع التمتع، هذا الصحيح. الشرط الثالث على الحنابلة لا يكون في حضرة المسجد الحرام، هذا مجمع عليه. الرابع أن يحج من عامه، وهذا قول الجمهور، قالوا لأن ظاهر الآية الموالاة. الخامس أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، لأنه إذا لم يفعل هذا صار قارنا. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا قول طائفة من أهل العلم. الشرط السابع يتمتع في بداية العمرة، وهذا في نظر صحيح أن نية التمتع غير معتبرة، هذا الصحيح، أن نية التمتع غير معتبرة. نعم قلت أنا يحيي بالعمرة ليش هذا الشرط الثالث، يعني لو احرم بالعمرة في رمضان ثم حج في من عامه وحل وجاء في مكة وحج صار مفردا، لأن العمرة وقعت في رمضان. لكن لو حج في اعتمر في شوال ثم حل العمرة جاء في مكة ثم رلي حج يكون متمتعا، لكن لو فرغ العمرة ثم جاء في مكة إلى وقت الحج يكون مفردا لا دم عليه. كذلك لو رجع إلى بلده ولو اعتمر في أشهر الحج رجع بلده وحج مفردا لا دم عليه، حج مفردا لا دم عليه. لكن إذا رجع يحل متمتعا يأخذ عمرة ثم يحل منها ثم يحل بالحج في يوم التروية أو في اليوم التاسع أمام ذلك.